إنه المعجزة الخالدة على امتداد الزمان والمكان، إنه المرفأ الأول والأخير للإنسان. أي سر في كتاب الله كان مشرق من نوره وجه الزمان؟ أي سر في كتاب الله كان مشرق من نوره وجه الزمان؟ معجز معنى ومبنى يأسر الألباب منا، معجز معنى ومبنى يأسر الألباب منا. آيه تنهل حسنا مثل حبات الجمال، آيه تنهل حسنا مثل حبات الجمال. علم الإنسان أسرار الحياة، خط للإنسان دربا للنجاة، علم الإنسان أسرار الحياة، خط للإنسان دربا للنجاة. قد رأى الإنسان فيه كل خير يرتجيه، قد رأى الإنسان فيه كل خير يرتجيه. كان حقا ليس ظنا قد تبدى للعيان، كان حقا ليس ظنا قد تبدى للعيان. أي سر في كتاب الله كان مشرق من نوره وجه الزمان؟ معجز معنى ومبنى يأسر الألباب منا، آيه تنهل حسنا مثل حبات الجمال. كم تحدى الناس أن يأتوا بمثله، أو يقولوا سورة من مثل قوله. كم تحدى الناس أن يأتوا بمثله، أو يقولوا سورة من مثل قوله. ما استطاع الناس قولا مثله، كلا وكلا، ما استطاع الناس قولا مثله، كلا وكلا. أين قول الناس أين من معانيه الحسان؟ أين قول الناس أين من معانيه الحسان؟ أي سر في كتاب الله كان مشرق من نوره وجه الزمان؟ معجز معنى ومبنى يأسر الألباب منا، آيه تنهل حسنا مثل حبات الجمال. قد تحدى الإنس والجن جميعا، ما لنا لم نلق فيهم مستطيعا. قد تحدى الإنس والجن جميعا، ما لنا لم نلق فيهم مستطيعا. أين أهل الشعر أين؟ أين أهل الفن أين؟ أين أهل الشعر أين؟ أين أهل الفن أين؟ ما له فيما عرفنا من شبيه في البيان، ما له فيما عرفنا من شبيه في البيان. أي سر في كتاب الله كان مشرق من نوره وجه الزمان؟ أي سر في كتاب الله كان مشرق